يحموا الطريق المؤدي من مكه للمدينه بالسلاح، انه ممنوع يرفع السلاح قبل ان تقوم دوله، والدوله لا تقوم الا بالوصول الى المدينه. شايف دقه؟ وزيد ما استعملش السلاح اطلاقا اطلاقا في فقه اقامه الدوله، بل لابد ان تقوم ثم يستخدم السلاح من دوله المسلمه. انما كانوا يقدروا يطلعوا بس 10 اميال ولا 20 ميل بره المدينه يستقبلوه بالسلاح، لا ممنوع. مجرد ان وصل خرجوا له بهذه الصوره، وزي ما قلت لكم حاولوا تتصوروا نفسيه الرسول عليه الصلاه والسلام وقد اصبح في منعه شهاده. عبد الله بن ابي في مشكله كبيره، وزي ما حكيتلكم يا اخوانا كل الناس يقولوا اتفضل تعالى الينا، انما عبد الله بن ابي اول ما شافه قال لك اتفضل دول. اي واحد من اللي بيقول اتفضل دول اتفضل عندكم، مش قولوا اتفضل عندك يا اخي طلب الكلام. انت شايفه بيقول خلوا سبيل الناقه فانها ماموره، قول له اتفضل. عزومه ملكيه، انما حتى دي ما قدرش يقول، ما قدرش يقول له تعالى عندي، قال له ما تستجيب لدعوه اي حد من الموجودين، حتى عيب يعني. انما هكذا قال. وبدا يقول ليخرجن الاعز منه الاذل، يقصد نفسه بالاعز ويقصد وكذا، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخرى، ويقول تمن كلبك ياكلك، يشبه الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا التشبيه ويشبه نفسه بانه صاحب هذه الكلاب. وبدا في غزوه احد ينخلع بكلمه الجيش ويرجع ويسيبهم في المعمعه في بال، ولا تعرف انهم في لحم القوم. ولذلك المنافقين لهم علامه من ضمنها اذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا اؤتمن قام، واذا وعد اخلف. ومن ضمنها الشتيمه، اذا وجدت ان لسانك ومتكلم مش عارف تمسك نفسك عن السباد، اعرف انه في حاجه خطيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين يقول تحيتهم سباد. لما تقابل واحد يشتمك، وحتى انا عارف ان في بعض الناس لو واحد قابله صباح الخير في هذا الصباح خلاص يقول له انت زعلان مني ولا ايه؟ لانه هو متعود انه يشتمه ويتشاتمه، والصبح يزعلوا من بعض يعني ازاي؟ ويمشي مع الاسف الشديد في مكان شارع من الشوارع اللي مليان صناعيه وغيره، تسمع ما تقدرش تقعد في المكان اطلاقا من كثر ما بتسمعه. اذا كان عبد الله بن ابي هذا مشكله. ايضا يا اخوه هناك مشاكل كثيره الحقيقه، احنا يمكن يعني لعلي اكتفي على كل حال بهذا، لكن لا تزال هناك بعض المشاكل اللي لازم افصلها لكم. من ضمنها لمشكلة ان في مشركين في مكة في المدينة، فاكرين ان كل اهل المدينة اسلموا؟ اهل المدينة معظمهم اسلم، لكن بقي منهم حوالي 40% لم يسلموا على نيته، ومنهم من لم يسلم الا بعد غزوة بدر، ومنهم من لم يسلم الا بعد احد 2003. فكان في مشركين ايضا، وفي النظام السياسي، وفي ان الحاكم مش من اهل المدينة، وفي العادات المختلفة، الخوف، الاغتصاب، إحاطة المدينة بالحصود العسكرية، منع أهل المدينة من الحج والعمرة، لما منعوا من أنهم يروحوا يحجوا أو يعتمروا، الحالة الصحية، الأشواق إلى الوطن، أمور كثيرة أنا لا أريد اليوم أن أدخل بها، لأنه مش عايز الناس تسمع وهي أذهانها مكدودة، إنما لازم فعلاً نعرف، لانه بعد كده انا هقول لك كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كله. وانا عارف انكم حافظين الكلام الكبير، لكن هناك اسرار في كل عمل من الاعمال ادت الى ان المجتمع يتلم. عايز اقول لكم حاجه، المسلمون وحدهم هم المحرومون ايها الاخوه لان يكون لهم حكم بعقيدتهم. عبدة البقر بيحكمه بعقيدته، عبدة النار بيحكموا بعقيدتهم، عبدة الأصنام بيحكموا بعقيدتهم. حتى الآن، حتى اليوم هناك حتى الآن من يقف أمام تمثال بوذا ويسجد له ويسبحه ويطلب منه حتى الآن، ولهم منزلة لا تبارى في العالم. الإسلام هو الذي ليست له دولة تحكم بأحكامه. المسلمون أقلية بعض البلاد التي تحكم بنظمها، انما هنا المسلمين اغلبيه، ولذلك المسلمين في بلد اقليه يقول لهم ما تحكموش بالاسلام ده انتوا اقليه، في بلد هنا اغلبيه يقول لهم ما تحكموش بالاسلام ده انتوا اغلبيه بس في اقليه. يعني لا اغلبيه وما ينفعش نبقى على عقيدتنا لا اقليه ولا اغلبيه؟ طب نعمل ايه؟ طب اقول لك نعمل ايه؟ دا